بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب كان أن العلم المعرفة تضم أطرافه كل الشبهات يسقط عن المنتجين إلى الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف في الجزء وقد تقدم شرحها في الحلقة السابقة وذلك لأن الجملة المحورية تتميزت فيها التكاليف الأربعة والبنية الشرعية المعتبرة من ظهور آية وأكثر تتكلم عن أصحاب المحورين. وفي كل حال من هذا القليل كان البحث حول الاعتراض الثاني على أدلة البراءة الشرعية، وهناك جوابان عن هذا الاعتراض. الجواب الأول من الأخن، وهذا الجواب كان بانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، وهذا الجواب ليس مرضيا لدى السيد الشريف. وشرحنا في الدرسين السابقين هذا الجواب ورد السيد الشريف عليه. أما الجواب الثاني كذلك من كثير من المحققين، وهذا الجواب الثاني للانحلال شبها للعلم الإجمالي. وانحلال الحكم فسر بتفسيرين. التفسير الأول أثر العلم الإجمالي وهو التنجز ينتفي، ولكن العلم الإجمالي موجود مثلا مع انتفاء تنجز العلم الإجمالي تجري الوراء في أطرافه. والتفسير الثاني من خلال الحكم لمدرسة الشيخ النائم، ومن أتباع هذه المدرسة المرحوم السيد الخوي. وعلى ضوء هذا التفسير الانحلال الحكمي هو انتفاء العلم الإجمالي تعبدا لا حقيقة كاملة، فلذلك تجري الوراء في أطراف هذا العلم الإجمالي بعد انتفائه تعبدا. أما التفسير الأول اللي هو بقاء العلم الإجمالي مع انتفاء التنجيز من هذا العلم، فهناك صيغتان لبيان هذا المعنى للانحلال الأكثر. الصيغة الأولى على القول الصحيح بنظر السيد الشريف أن العلم الإجمالي مقتضي لوجود الموافقة القطعية. والصيغة الثانية على أساس نظرية الدين العراقي، العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بالنسبة للموافقة القطعية. فنبدأ من الصيغة الأولى، وهذه الصيغة أساسا من المحقق النائي أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجز بالنسبة للموافقة القطعية. إذا كان مقتضي للموافقة القطعية، لوجوب الموافقة القطعية، فمعناه أنه العلم إجمالي يؤثر في وجود الموافقة القطعية للمعلومة بالإجمال، لكن معلم على عدم المانع. شو المانع من التأثير في وجود الموافقة القطعية؟ المانع الأصول المؤمنة، الأصل المؤمن إذا جرى في بعض الأطراف فلا يكون هذا العيب منزل. فإذا أردنا أن نطبق في مثال مثلا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فهنا هذا العلم بنجاسة أحد الإناءين يقتضي تنجيز حرمة استعمال هذين الإناءين أو حرمة الشرب من هذين الإناءين، يقتضي وجوب الموافقة، لكن بشرط أن لا يكون هناك مانع من هذا المانع. شنو الأصول المؤمنة؟ الأصل المؤمن في هذا المثال إصالة الطهارة بالنسبة لهذا المانع الإناء، وإصالة الطهارة في الإناء الثاني. إذا لم تكن هذه الأصول المؤمنة في مثالنا إصالة الطهارة في هذا الإناء وإصالة الطهارة في الإناء الثاني، إذا لم تكن هذه الأصول المؤمنة في العلم الإجمالي يؤثر في وجود الموافقة القطعية، فلا بد من ثبت الإناءين معا. فكيف هذا المانع يرتفع بالطهارة؟ إصالة الطهارة في هذا الإناء تتعارض مع إصالة الطهارة في الإناء الثاني، بعد التعارض الأصلان يتساقطان، لما يتساقطان فلا يوجد أصل مؤمن في الأطراف. هذا لا يوجد، فالعلم الإجمالي يكون مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية. فهذا توضيح فكرة أن العلم الإجمالي كيف يكون مقتضيا للتنجز بالنسبة للموافقة القطعية، أن هذا الاقتضاء والتأثير في وجوب الموافقة القطعية مشروط بشرط، وهو أن لا يكون هناك مانع، وهو جريان الأصول المؤمنة في أطراف المعلومة بالإجمال، وهذا الجريان ينتفي بشنو؟ بالتعارض. لذلك إذا كان هناك تعارض فالأصلان يتساقطان أو الأصول تتساقط، إذا كان الأطراف أكثر من اثنين، ومن ثم العلم يؤثر في وجود الموافقة القطعية. فعلى هذا الأساس اشترطوا لتنجيز العلم الإجمالي بالنسبة لي الموافقة القطعية اشترطوا شرط، وهو أن يكون كل طرف في حد نفسه بقطع النظر عن الطرف الآخر مجرا للأصل. الأصل المؤمن. ليش هذا الشرط؟ يعني إذا كان الأصل جاريا في كل طرف بقطع النظر عن الطرف الآخر، في هذا الطرف يجري الأصل، الطرف الثاني في حد نفسه يجري الأصل، تصير تعارض. إذا حصل التعارض، التعارض ماذا يعني يعمل؟ يمنع المانع. المانع شنو؟ الأصول. بالتعارض تتساقط الأصول، والأصول المؤمنة هي اللي كانت مانعة من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. فلذلك اشترطوا لتنجيز العلم الإجمالي على هذه النظرية، نظرية الاقتضاء، اشترطوا هذا الشرط، أن يكون كل طرف في حد نفسه بقطع النظر عن الطرف الآخر مجرى للأصل، الأصل الواحد، سواء كان أصحابا أو جنوب براء. هذا هو الركن الثالث، الشرط الثالث في التمييز. وقلنا ليش اشترطوا هذا الشرط؟ لأن على أساس فكرة الاقتضاء المانع من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، المانع شنو؟ الأصول المؤمنة. كيف ينفو هذا المانع؟ عدم المانع شرط للتأثير بالتعارض، والتعارض كيف يحصل؟ إذا كان كل طرف في حد نفسه جنو مجرا للأصل المؤمن. هذه هو فكرة اقتضائية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، ولذلك اشترطوا هذا الشرط، شرط أن يكون من كل طرف مجرى للأصل المؤمن، حتى يصير تعارض، وبالتعارض يتساقط الأصول، تتساقط الأصول، بعد التساقط يرتفع المانع، ومن ثم العلم الإجمالي يؤثر في وجود الموافقة القطعية. بعد توضيح هذه الفكرة، هذا الركن الثالث والشرط الثالث في مقام البحث. شلون؟ لأن العلم الإجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في الشبهات، بعض أطراف هذه الشبهات قامت الأمارة، دلت الأمارة على حكم الشبهة، وفي بعض الأطراف قام الإصحاب، وفي بعض الأطراف الظواهر الآيات، خبر الثقة والاستصحاب المثبت للتكليف، والآيات وظواهر الآيات الكريمة تكون حاكمة على الأصول المؤمنة. فالأصل في تلك الشبهات من الأصل المؤمن النافي للحكم الإلزام من هذه الأصول ما تجري، ما دام ما تجري فالطرف الآخر اللي ما قامت الأمارة ولا الاستصحاب المثبت ولا ظاهر الآية الكريمة، هذا الطرف الأصل المؤمن يجري بلا معارض، لأن التعارض شنو كان يحصل إذا كان الأصل جاريا في كل طرف. هذا الطرف اللي قامت الأمارة أو الاستصحاب المثبت أو الظاهر الآية الأصل ما يجري، ما دام ما يجري الأصل في الطرف الآخر الخالي من هذه الحجج الأصل يجري بلا معارض. إذا الأصل يجري بلا معارض يجنو يكون مانعا من تجويد العلم الإجمالي بالنسبة لتلك الأطراف الخالية من الحجج. على أساس هذه النظرية، نظرية الاقتضاء، الشرط الثالث وهو جريان الأصل المؤمن في كل طرف في حد نفسه بقطع النظر عن الطرف الآخر، حتى من هذا الجريان يحصل التعارض، وبالتعارض تتساقط الأصول، ومن ثم العلم يؤثر في وجوب الموافقة القطعية. هذا الركن وهذا الشرط منتسب لقيام الحجج في بعض الشبهات. لذلك هذا العلم الإجمالي ليس بمنزل غير العلم الإجمالي موجود، أما تنجيز المنتج صحيح. هاي الصياغة الأولى على نظرية العلم الإجمالي المقتضي للتنجيز بالنسبة للموافقة القطعية. أما على نظرية المحقق العراقي، العلم الإجمالي علية تامة للتنجيز بالنسبة للموافقة القطعية. على أساس هذه النظريتين نجيب عن هذا الاعتراض الثاني. هذه النظرية ولو تقول أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ولا ينفك المعلول عن العلة بحال من الأحوال صحيح، لكن هؤلاء اشترطوا شرط أن العلم الإجمالي أدلة تامة للتنجيم بالنسبة للموافقة القطعية، بشرط أن يكون العلم منجزا للمعلوم في أي طرف كان هذا المعلوم. في هذا المثال الذي ذكرنا قبل قليل في العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فهذا العلم يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بحيث يجب على المكلف ترك الإناءين. هذا من شروط الشرط أن يكون المعلوم هذا العلم الإجمالي منجزا للمعلوم في أي طرف كان المعلوم. المعلوم هو النجاسة. هذه النجاسة لو كانت في الطرف الأول في الإناء الأول منجز، يعني يجب الاجتناب عنه، صحيح؟ ولو كانت النجاسة في الطرف الثاني في الإناء الثاني كذلك هذا العلم يكون منجز فيجب تركه. فهذا هو الشرط، أيكون المعلوم في أي طرف كان. فهنا إذا كانت النجاسة المعلومة بالإجمال في هذا الإناء اللي قامت بين على نجاسة، هل هذا العلم الإجمالي يكون منجز النجاسة المعلومة بالإجمال؟ لا. ليه؟ لأن النجاسة لو كانت ثابتة في الإناء الأول الأمارة منجزة، والعلم الإجمالي إذا ينجز هذه النجاسة المعلومة لو كانت في الإناء الأول يستلزم أن يكون المتنجز منجزا. هاي النجاسة متنجز بشنو؟ بالأمارة. مرة ثانية جن ننجز في العلم الإجمالي، وهذا تفصيل للحاصل. المنجز لا ينجز مرة ثانية، فلذلك هذا المعلوم بالإجمال النجاسة في الإناء الأول لو كان لا ينجزها العلم الإجمالي. هذا الشرط الثاني، ما دام هذا الشرط الثاني بالنسبة للإناء الثاني العلم لا يكون معنا، لأن التنجيز انتبع لاتباع هذا الشرط. ففي مقام البحث نفس الشيء، صحيح أن علم الإجمال بتكاليف إلزامية الشبهات، لكن في بعض أطراف الشبهات شنو؟ حصلت الحجج، سواء كان خبر الصفة، أو مثبت، ظواهر الآيات، فصارت التكاليف الإلزامية في بعض الأطراف منجزا، والمنجز شنو؟ هذه الحجج. ثاني مرة هذا العلم إذا ينجز هذه التكاليف الإلزامية لهذه الشبهات من قبيل المتنجز ينجز مرة ثانية، وهذا مستحيل. فلذلك التكاليف الإلزامية لو كانت ثابتة في الأطراف الأخرى في الشبهات الأخرى اللي ما قامت الحجج عليها، فهنا ليس العلم الإجمالي في تلك الأطراف منجزا بسبب فقدان هذا الشرط. العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بشرط أن يكون المعلوم بالإجمال في أي طرف كان العلم يكون هذا التكاليف. لو كانت في الشبهات اللي قامت الحجج في تكاليفها فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. فهذه الخصيصة الثانية في عدم تنجز العلم الإجمالي بالنسبة لشبهات ما قامت الحجج عليها، صيانتان، صيانة على نظرية الاقتضاء وصيانة على نظرية العلمية التامة للعلم الإجمالي. الطيب الشريف يقول هذا التفكير يلغي الكلام الحكمي صحيح ما قضى عليه. فهذا هو الجواب الصحيح عن الاعتراض الثاني، لأن مع قيام الحجج و هي عباره عن خبر الزكاه والاستصحاب المسلم وظواهر الايات الكريمه في بعض الشبهات، فالعلم الاجتماعي لا يكون منجزا بالنسبه للشبهات الاخرى الخاليه عن الحجج. فلذلك ما في المانع من جريان اصول المؤمنه في تلك الشبهات. هذا جواب الصحيح في نظر الشيء جواب في السياقة الاعتبار أو في السياقة العلمية الثانية. نأتي إلى التفسير الثاني في الإمام الخطيب. التفسير الثاني قلنا منين؟ من محقة النائم ومدرسة ومنهم التلفون الساحة مدرسة النائم. فنحن نعرف حكم على هذا التفسير هو انتفاء العلم الإجمالي تعبدا، ومن ثم ينتفي التنزل. ففي التفسير الأول الحلال الحكم شنو؟ العلم الإجمالي ثابت لكن تنزل ينتفي. أما في هذا التفسير شنو؟ العلم الإجمالي منتفي، انتفاء شنو؟ انتفاء تعبدي، ومن ثم ينتفي التنزل. أما كيف؟ هذا التفسير بالانحلال الحكم المبين على عدة نقاط. النقطة الأولى العلم الإجمالي المركب من علم وشك، العلم بالقدر الجهل والشك في أطراف هذا الجهل. في مثل هذا المثال الذي ذكرناه النجاسة في أحد البناء، النجاسة الجامعة بين هذا البناء والبناء الثاني هذه النجاسة معلومة. أما نجاسة هذا الإناء المتعلق للمعلوم، هذا الإناء متعلق النجاسة، فمتعلق المعلوم مشكوك نجاسة هذا الإناء أو نجاسة الإناء الثاني. فمتعلق المعلوم وهو القدر الجامع مشكوك، فالعلم الإجمالي مركب من علم القدر الجامع والشك في الطعن في متعلق معلوم، يعني في متعلق القدر الجامع. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية الأمارة حجة. شنو معنى حجية الأمارة؟ مثلا خبر الثقة، حجية خبر الثقة يعني الأشياء جعل خبر الثقة كاشفا كامل بعدما كان كاشفا ناقصا. في عالم الاعتبار اعتبر هذا الكشف الناقص كشفا تاما، الحجية بمعنى الطريقية التامة في عالم الاعتبار هي الحجية. هذه النقطة الثانية بعد هاتين النقطتين نأتي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أي مركب ينتهي بجزائي الثقل، النقطة عظيمة. أي مركب ينتهي بجزائي الثقل. الآن بعد هذه النقاط الثلاثة نأتي إلى مقام البعض. أولا نطبقها في هذا المثال الذي نحن ذكرنا بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وفرضنا أنه قامت البينة على نجاسة الإناء الأول. نطبق هذه النقاط الثلاثة اللي ذكرنا في هذا المثال حتى يتوضح ونجيبه في مقام البحث. فهنا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، النجاسة معلومة، وبعد شك في الطرف، في الطرف هذا المعلوم المتعلم. هذا النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه الأمارة إذا قامت على نجاسة الإناء الأول شنو حجية هذه الأمارة؟ يعني الأمارة طريق تام في عالم الأكبر، يعني علم، لكن علم تعبدا. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة ما قلنا عن مركب ينتفي بانتفاء الجزء، هذه الأمارة لما قامت بأن النجس هذا الإناء الأول، فهنا الشك بجعل أمارة طريقا تاما، الشك زال. ما عدا أنه قلنا أنه النجاسة المعلومة، لكن نشك في أن النجاسة هي في الإناء الأول أو الثاني. فهنا أن النجاسة نشك في الإناء الأول، هذا الشك بقيام الأمارة زال تعبدا. بقيام الأمارة يعني صار هناك علم تعبدي بأن النجاسة هي في الإناء الأول. فلما انتفى الشك ينتفي العلم الإجمالي لأن انتفاء الكل انتفاء الجزء، الجزء هنا الشك انتفى بانتفائه ينتفي العلم الإجمالي المركب من العلم والشك. فمعناه أنه أنت عندك علم تعبدي بأن ما جاءت بالإله الأول، ما دام عندك تعبدي علما تعبديا تفصيليا معناه أن العلم الإجمالي تعبدا انتفى، فإذا انتفى ينتبه الجوز. هذا معناه الانحلال الحكمي بقيام أمارته في بعض الأفراد. نفس الكلام يأتي في مقام البحث، مع أن العلم الإجمالي بفروض تكاليف الزامية الشبهات في بعض الشبهات قامت الأمارة بخبر التكاليف، فهذا علم بفروض تكاليف في الشبهات نشك أن هذا التكليف الزامي في هذه الشبهة دي قامت الأمارة عليه أو التكليف الزامي في الشبهات الأخرى، فجنو هذا الشك ينتفي بقيام الأمارة، فلذلك هذا العلم الإجمالي تعبدا انتفى. هذا الانتفاء التعبد بالعلم الإجمالي يسمى بالانحلال الحكمي، حكميا تعبدي انحل حقيقة من باب التعبد، أما في الأول لا، من هذا الحكمي في الأول لا، العلم الإجمالي ثابت لكن حكمه منتفي. أما هنا نفس العلم الإجمالي تعبدا لله، هذا هو الانحلال الحكمي في نظره. علمنا من تكاليف الشبهات، علمنا من تكاليف الشبهات، العلم الإجمالي في أي طرف؟ مو شك العلم الإجمالي، يعني هذا التكليف المعلوم بالإجمال نشك في هذا الطرف اللي قام الأمارة عليه أو في الطرف الآخر اللي ما قام الأمارة عليه، يعني هذا الشك نشك في المعلوم بالإجمال، شك في طرفه، يعني في هاي الشبهة أو الشبهة الأخرى. شلون؟ النجاسة معلومة في هذا الإناء أو في الإناء الثاني، فالنجاسة نفسها معلومة لكن طرف النجاسة وهو هذا الإناء شنو مشكوك. هنا كذلك تكليف إلزامي معلوم، أما تكليف إلزامي في هذه الشبهة، الشبهة الأولى مثلا نسميها أو في الشبهة الثانية، فهذا الشك يرتفع بقيام الأمارة في هذا الشبهة. لما يرتفع الشك فالعلم الإجمالي المركب من العلم والشك ينتفي بانتفاء جزئه، فينتفي تعبدان لأن الشك لسانا ما ارتفع، لكن ما دام قامت الأمارة وجعل الأمارة معناه جعل الأمارة حجة، معناه جعل الأمارة طريقا تاما، هاي الطريقية تامة اعتبارا وتعبدا يوجب ارتفاع الشك تعبدا. فلذلك العلم الإجمالي تعبدا ينتفي لأن انتفاء الشك تعبدي، انتفاء الشك تعبدي، انتفاء العلم الإجمالي تعبدا. هذا بيان السيد الخوئي تبعا للمحقق النائم، ولكن السيد الشهيد يرد على السيد الخوئي رحمه الله عليه ويقول السيد الشهيد انه هذا التنجس بالنسبه لوجوب المرافقه القطعيه ليس من اثار عنوان العلم الاجمالي. العلم الاجمالي هذا عنوان كلي المركب من علم بالقدر الجامع وشك في طرف هذا القدر الجامع متعلق بهذا القدر الجامع، هذا هو العلم الإجمالي بعنوانه. هذا التنجس أثر هذا العنوان حتى السيد الخوئي يفتش عن انتفاء هذا العلم الإجمالي، لا ليس التنجس أثرا لعنوان العلم الإجمالي المركب من علم بالقدر الجامع والشك في طرف قدر الجامع، ليس أثرا لهذا العنوان حتى السيد الخوئي يأتي ويقول أن جعل الأمارة طريقا يمسي الشك تعبدا وبنفس الشك تعبدا ينتفي العلم الإجمالي تعبدا، وهذا هو الانحلال الفقهي. لا أثر ماذا؟ التنجس أثر العلم الإجمالي مع شيء آخر. قلنا قبل قليل في مسألة نظرية السباعة عدم المانع. عدم المانع شنو؟ المانع شنو كان؟ الأصول المؤمنة. الأصول المؤمنة إذا كانت جارية في الأطراف تكون مانعة من تأثير العلم الإجمالي في التنجيز ووجود الموافقة القطعية. وعلى أساس هذا عدم المانع اشترطنا التعارض. اشترطنا شنو الشرط؟ أنه الأصل لابد أن يكون جاريا في كل طرف في حد نفسه حتى يحصل التعارض. إذا حصل التعارض تتساقط الأصول. بعد سقوط الأصول المانع لا. المانع شنو؟ الأصول المؤمنة. الأصول المؤمنة تنتهي بعد التساقط. فلذلك للتعارض له دخل، لأن للتعارض ما لا ينتفي المانع. فالتنجز سواء قلنا أثر للعلم بالقدر الجامع وعدم المانع. عدم المانع شنو؟ عدم الأصول المؤمنة بالإفراط. وهذا العدم من وين نجيبه؟ من التعارض. فلذلك سواء قلنا هذا التنجز أثر العلم بالقدر الجامع وعدم المانع أو التعارض مثلا، لأن التعارض هو اللي ينهي المانع. المانع هو الأصول المؤمنة. ما دام هذا التنجز أثر للعلم بالقدر الجامع والتعارض، فالآن في هذا المثال الذي نحن ذكرنا علم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، والأمارة قام بأن النجاسة في الأناء في الإناء الأول. هذا المثال نطبق هذا الرد السيد الشهيد في هذا المثال، وبعدين نجيب لي مقام بحث. السيد الشهيد يسأل ويقول: هذه العمارة لما قامت على تعيين النجاسة في الأناء الأول في هذا الطرف وهو الأناء الأول مع قيام الأمارة بالنجاسة، العقل المؤمن وصالح الطهارة فيه أو لا؟ ما في أكثر من هذا. إما أن نقول تجري إصالة الطهارة، إذا جرت إصالة الطهارة في هذا الطرف اتقالة الأمارة بنجاسة، وإصالة الطهارة تجري في الطرف الآخر. الطرف الآخر هو الإناء الثاني اللي لا توجد الأمارة، فهنا حصلت التعارض. مع حصول التعارض يحصل التنجل. فهل النفي التعبدي للعلم الإجمالي يكفي لنفي التنجل؟ يعني ما يكفي، مو ما يكفي، لا يكفي، لأن التعارض حصل. هذا التعارض حصل من وين؟ من فرض جريان الأصل في الطرف لإقامة الأمر من هذا الأصل. فإذا حصل التعارض يعني تتساقط الأصول، وتتساقط الأصول مع العلم أنه العلم الإجمالي باقي وهو العلم بالقدر الجامع. فالتنجز شنو؟ حاصل، ولا يفيد النفس التعبد. يعني لو فرضنا أن هذه الأمارة هي الطريقة الكاملة، مع الطريق الكامل الشك انتفى تعبدا، والشك انتفى تعبدا، تعبدا العلم الإجمالي انتفى. مع انتفاء التعبد للعلم الإجمالي ينتفى التنجز. لا، التنجز باطل. وأما إذا قلنا لا، هذه الأصل في هذا الطرف ما يجري، ليش؟ لأن الأمارة حاكمة على الأصل، مع قيام الأمارة على النجاسة بعد الأصل ما يجري. إذا ما جرى الأصل معناه شنو؟ معناه أن المانع موجود في الطرف الآخر، فصالة الطهارة في الإناء الثاني تكون مانعا من التنجس. لأن ما حصل التعارض. ما دام ما حصل التعارض معناه أن العلم الإجمالي فقد شرطة مؤثر بشرط يكون هناك تعارض، ليس بشرط يكون هناك تعارض، لأن التعارض ينزل المانع. التعارض ما حصل، لأن إصالة الطهارة في الطرف الآخر لا تتعارض مع إصالة الطهارة في الطرف الأول اللي أصل ما تجري إصالة الطهارة بقيام الأمارة. فمعناه أن التنجز انتفى بسبب انتفاء التعارض. لذلك من احتاج الى التعبد بنفس العلم في الفرض الاول التعبد لا يفيد، تعبد بانتفاء العلم الاجمالي بسبب انتفاء الشك تعبد. اما في الفرض الثاني شنو؟ من احتاج الى هذا التعبد بالانتفاء. من هنا نكتشف ان التفاء العلم الاجمالي تعبدا ما يدخل في نفس التنفيذ، اللي هو اللي داخل شنو؟ مساله التعارض باطن بين الاصول او مباطن مع قيام الاماره. اذا قلنا مع قيام الاماره الاصل يجري في ذلك الفراغ، فشنو؟ التعارض باطن والتنجز باطن، بعد العدم العلم الاجمالي تعبدان لا يفيد. واما اذا قلنا وهذا هو الصحيح ان مع قيام الاماره العظيمه تجري، حتى على راي السيد الخوري لانه يقول الامارات حاكمه عن الاصول، الاصل اذا في هذا الطرف ما يجري فالطرف الاخر يكون اصل بلا معارض، مع الاصل بلا معارض يكون مانع من تجديد العلم الاجمالي بعد من احتاج الى التعبد. فالنقطه الاساسيه لنفي التنجز هو انتفاء التعارض، ليس انتفاء العلم الاجمالي. فمن الافضل ان نفسر الانحلال الحكمي بانتفاء التنجز مع بقاء العلم الاجمالي. الجواب الثاني ان العلم الاجمالي الذي تضم اطراف كل الشبهات يسقط عن المنجزين باختلال الركن الثالث من الاركان الاربعه التي يتوقف على هذه الاركان تنجيز العلم الاجمالي، وقد تقدم شرح هذه الاركان في الحلقه السابقه. وذلك كيف يسقط عن المنجزين؟ لان جمله من الاطراف قد تنجزت فيها التكاليف بالامارات والحجج الشرعيه المعتبره من ظهور ايه وقدر ثقه واستصحاب مثبت للتكليف، وكل في كل حالة من هذه القليل تجري البراءة بقية الأطراف ويسمى ذلك الانحلال الحكمي كما تقدم. هذا التفسير الأول للانحلال الحكمي، ولكن السيد الشهيد فقط بين الانحلال الحكمي بالصيغة الأولى صيغة الاقتضاء. أما صيغة اللي التامة ما ذكرها احنا ذكرها، وقد فيه في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام كما عن السيد الأستاذ بأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم الجامع والشك في كل طرف. هذه النقطة الأولى. ودليل حجية الأمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفاد دليل الحجية جعل الطريقية، فهو يلغي الشك في ذلك الطرف ويتعبد بعدمه. هذا هو النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، العلم المركب من علم وشكين، المركب ينتفي بانتفاء جزئه فالشك انتفى، فالعلم الإجمالي تعبدا ينتفي. هذه النقطة الثالثة ما ذكرها ونحن كملناه، وهذا بنفسه إلغاء تعبدي للعلم الإجمالي. ويرد على هذا التقريب أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، يعني التنجز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، هو التعارض بين الأصول في أطرافه كما تقدم، وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه. فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، وإنما يكون تأثيره عن طريق رفع التعارض، لأن التعارض يمنع المانع. نشوف التعارض إذا ثبت، وشلون التعارض يثبت إذا ربنا الأصل المؤمن يجري مع قيام الأمارة؟ شنو يصير التعارض والتنجز ثابت؟ بعد شنو في التعبد بعدم العلم الإجمالي؟ وذلك بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لإصالة البراءة. هذا على فرض أن البراءة التي بالطرف الأمارة قامت، على هذا الفرض من احتاج إلى هذا التعبد طبعا التنجز ينتفي بانتفاء التعارض. بعد ليش يتعبد بعدم العلم الإجمالي؟ يعني من احتاج إلى هذا التعبد على هذا الفرض الثاني، لأن الأمارة حاكمة على الأصل، فتبقى الموارد الأخرى مجرى لإصالة البراءة بدون معارض، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي من دون فرق بين أن نقول بمسألة جعل الطريقية وإلغاء الشك بدليل الحجية أو لم نقول. يعني الشاهد على أن انتفاء التنجز ليس بانتفاء العلم الإجمالي، أنه هذا الانتفاء يأتي حتى على القول ما يقول بحجية الأمارة من باب الطريقية حتى على هذا القول هذا التنجز منتفع. من هنا نكتشف أن انتفاء التنجز ليس بانتفاء العلم الإجمالي تعبدا، لأن انتفاء العلم الإجمالي تعبدا منحصر على هذا الرأي، بهذا الرأي، رأي أنه الأمارة حجيته معناه طريقية الإسلام. حتى على غير هذا القول يأتي هذا الانتفاء. من هنا نكتشف أن انتفاء التنجز انتفاء التعارض، لأن التعارض ينتفي بين الأصول في الأطراف. وصلى الله عليه وسلم.